ذكرته لكم مرارا الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، جمع أو إعداد محمد بن فهد الحصين مع إجازة الشيخ له بجمعه هذا الكتاب، هذه إجازة الشيخ بخطه. وصلنا إلى السؤال 133، يقول: هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والدعاة، إذا تكلمت في بعض الأشخاص كالمسمى طارق السويدان والقرضاوي وحذرته منهما ومما لهما من أشرطة، قالوا لك: هذان نفع الله بهما ولا يجوز لنا التكلم فيهما، فما رأي فضيلتكم؟ قال الشيخ صالح الفوزان: الجواب: الواجب أننا نبين الغلط والخطأ ولا ننظر إلى الأشخاص، وكونه حصل منه بعض النفع لا يمنع أن يبين ما عنده من الغلط ومن الخطأ لأجل أن يجتنب، أو من أجل أن يتراجع هو أيضا. فكون أننا نسكت عن أخطائه ونقول إن له نفعا وله فائدة ونسكت عن أخطائه، هذا غلط، ولا يجوز السكوت عن الأخطاء، بل تبين الأخطاء لأجل أن تجتنب ولأجل أن صاحبها يتنبه ويتركها. ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لانتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشرت شرور كثيرة، فلا بد من البيان. وليس غرضنا الأشخاص أو التنقص للأشخاص، وإنما غرضنا حماية الدين دون مجاملة لأحد. فنحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطاء ومن الأقوال الضالة دون مجاملة لأحد، وديننا أهم علينا من الأشخاص. نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر، لكن مع استعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن. لا شك أن هذه الأمور مطلوبة، استعمال الأسلوب الأمثل دون التجريح هذا شيء مطلوب، لكن لا بد من بيان الحق، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. السؤال 134، ما رأيكم في كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية للشيخ يوسف القرضاوي، وكذلك كتاب الحلال والحرام للشيخ القرضاوي قال الشيخ صالح الفوزان: الجواب: كتاب الحلال والحرام للقرضاوي فيه أخطاء علمية كثيرة، ولي رد عليه مطبوع اسمه الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، ولغيري أيضا ردود عليه. وأما كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية فلم أطلع عليه، ولكن سمعت أنه يشتمل على أخطاء كثيرة حول ما يسمونه بأحاديث الآحاد، إذا كانت تتعارض مع بعض الأفكار العقلانية، فهي من جنس كتاب الغزالي السقا، يعني معروف السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، الذي رد عليه وانتقده كثير من العلماء بسبب موقفه من الأحاديث التي تتعارض مع أفكاره. والواجب احترام السنة وتقديمها على الأفكار والنظريات المخالفة لها. ما أدري هل يتسع الوقت؟ أي نعم أي له عمره، ولمن عمره أجر. أي نعم، لأن امرأة رفعت إلى النبي صبي قالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر. ينوي عنه إذا كان ما يحسن النية، أي ويطهره وكذا ويعمره، لكن الطواف إذا كان ما يحسن النية يطوف به ثم يطوف عن نفسه ثم يطوف به مرة أخرى. واضح شلون؟ اي لا ما أقول ما يتبع هذا الوسواس. هل طلقها؟ على قولك ما طلقها. اي لا.